رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. إذا غنت على الفنن طيور الشوق والشجن، فسالت دمعة الشاكي ورافت بسمة الحزن، ورافت بسمة الحزن، وصفق جدول طرب فأيقظ هاجع الزمن. ذكرت مباهج الماضي ورجع صداك في أذني، ورجع صداك في أذني، وصحت بملء أعماقي. رعاك الله يا أمي، رعاك الله يا أمي، وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. رعاك الله يا أمي، وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. وإن أنت لنا شجرة وعين السحب منهمرة، ذكرتك ليلة الحمى وقد طافت بي السكرة، وقد طافت بي السكرة. ذكرت دبيب أوصالي تجس النبض بالعشرة، فتحتقين في مرضي وأقطف داني الثمرة، وأقطف داني الثمرة. فما أغلاك يا أمي وما أسماك يا أمي. رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. وإن لاحت لي الدار فإن الدهر آذار، ربيع دائم عبق وأطيار وسمار، وأطيار وسمار، وأيام لنا ترنو كشهد الود تشتار. وما بالدار أشجار ولا بالدوح أطيار، ولا بالدوح أطيار، ولكن منك آثار تشير إليك يا أمي. رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. فيا أمي ويا رحمي ويا قيثارة النغم، نوالك ملء أعطافي ولحن حداك ملء فمي، ولحن حداك ملء فمي. فمنك شهاب أفكاري وأشعاري ودفق دمي، وفيك عرفت أجدادي وأحفادي وكنت عمي، وأحفادي وكنت عمي. فما أبهاك يا أمي وما أسماك يا أمي. رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم. رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم، لأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم، وأنت سميرة النجم.